الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. من نواقض الوضوء خروج ريح من القبل، فهل يلزم غسل مكانه أم لا؟ كأني بالسائل يقصد الدبر وليس القبل، كأني بالسائل يقصد الدبر وليس القبل. وقد أجمع علماء الإسلام فيما نعلم والله أعلم على أن خروج الريح من الدبر ناقضة للوضوء، فهي من جملة النواقض بإجماع العلماء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط. وفي الصحيح كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا ينصرف، أو قال: لا ينفتل من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة النواقض، وقد حكيت الإجماع على أنها ناقضة فيما مضى. وأما هل يغسل المحل بعد خروج الريح؟ فأقول إن غسل المحل له علة، وهو وجود النجاسة الرطبة على الدبر، على فتحة الدبر. فإذا كان خروج الريح أوجب خروج شيء من هذه الرطوبات، فالواجب حينئذ الاستنجاء لا لمجرد كونها ريحا، وإنما لوجود النجاسة الرطبة. وأما إذا كانت ريحا مجرد عن النجاسة فلا أعلم لوجوب الاستنجاء منها بمجردها دليلا. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في عدم وجوب الاستنجاء من الريح إذا لم يكن معها نجاسة رطبة، إذا لم يكن معها بلة رطبة. وأما حديث من استنجى من الريح فليس منا فلا أعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا دليل نظري، وهي أن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والاستنجاء قد جعل الشارع له علة، وهو وجود النجاسة الرطبة، وجود النجاسة الرطبة. فإذا وجدت هذه العلة وجد الحكم وهو وجوب الاستنجاء، وإذا كانت ريحا مجردة عن شيء رطب فإنها هواء لا يجب له الاستنجاء، فلا يجوز أن نلزم من أحدث بالريح أن يذهب إلى دورة المياه ويستنجي، وإنما نلزمه بالوضوء إذا أراد الصلاة فقط، والله أعلم.